من يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها ولقد أنيت من العباد اللائي رحمك عبدي يا إلهي راديا رحمك عبدي يا إلهي راديا بك الرضا بك الرضا بك الرضا مجدك ولائي بك يا رب العباد رجاء بك الرضا مجدك ولائي بك يا رب العباد رجاء رجاء ورضاك قصدي بذلي بلي دعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجاء رجاء ورضاك قصدي بذلي بلي دعائي وحماك أبدي يا إلهي راجيا وحماك أبدي يا إلهي راجيا بك الرضا بك الرضا بك الرضا فجدك وما لي سوى فلئن طريت فمن سواك دوائي لقد رجوتك يا إلهي ضارحا محمد ألا تخيب رجائي رحمك أبدي يا إلهي راجيا رحمك أبدي رجائي رجائي.